مصريا على موقع دي جي كيو. اخبار عرب الجمهوريه خبر عدل في صفحه ليا اول سطور شاب ضايع من الواقع مش تمثيليه انا البطل في القصه دي انا شفت في الحياه براسيه اخدت في الصحاب مقالب اقوى من الكاميرا الخفيه يوجد في الحياه وفاء الى البقاء للاقوياء دايره الخيانه على الصواب الغدارين تحت السماء عايز تزيع سرك احكي له عايز تضيع خليك ما بينهم عشان انا حريم كتير طلعي الحريم رجول عنهم صاحبي كان شطار رشيد خدي في طريق ما فيهوش يمين عزم عليا وانا دوس حلقت فلوس هجيب منين وانا بصراحه الكيف عجبني دخل في دمي وامتلكني ولما اقول خلاص ابطل عالمدعي تجيبني رجلي دي وابويا مني تابع دي محاولات كتيره غلبوا وانا مش حاسس خالص بنفسي شايف قصادي كيس وهايزو شمال شمال يمين يمين شايف صحابي مخلصين في الوقت ده الوفاء معايا للي يجيب لي الحاضرين مش غايبين لا موجودين احنا السنين يا بتوع يومين بس الزمان ما بقاش يميز لما المفعص عالسليم شايف جراوي لسه طالع عالبسه واقفه ماسكه سلع وعالحالات رفع المطاوي لكن ما بتوش لحد خاف الصفحه الزرقاء والدرايس منعت ظهور خطوره خالص دلوقتي فيس تو فيس مفيش حرقت تحت في الازايز ثوابي مين يا قلبي ماما في القطر وقت تبقى حالك تسكت العشو لو خراب يبقى الحمد لله عالسلامة صادفت الحب قلت اجرب بس الطريق طلع بكاره بشوف شوارع وشفت يافطه مكتوب عليها لف ورا الحب ده محتاج دراسه كل الحريم عايزين سياسه طب الدبال خلاص ده مات زماننا ده زماننا جازه مش اي حد يشيل اسمي هتروحي في غيرك عايزني البت عرفت بعد شبشب وجايه بالعب تغسلي مهزتيش في جسم شعره ولا انت فرصه ولا انت موره كان فين عينيا لما شفت انت اللي زيك اخر ساره ورا الحديد اسد وعايش في جيبه الدايره بايظه خالص سبب دخوله الاوضه انه على وش خصمه بره دايس وعادي جوه زي بره ما تفكروش الحبسه مره هتروحوا فين يا مرشدين ضابط هو زي ما هو المثال الرجل الحديدي ما يقولش للبطل يا سيدي رجوله نادره حمله شامله عم البلد تبقى السعيده ابوح بشار رئيس يا دوله مفيش هروب مفيش محاوله احنا الشارع احنا التاريخ قدامنا مش هتاخد دوله احنا الشعبيه ده الخطير تتحدوا من ده مستحيل في السوشيال ميديا يا ابني حمله ولا كان قديم ولا كان جديد زيزو المايسترو البريس قدامه كله لم كان رقم واحد ما بيعتبر كلها بالنسبة له فان مجد الزهر ترد وقته زهرته جنبه وتركته تحال بلد كلامه مصريا عشان بيسمع اللي عنده